جابرية العربية وأبو عبادة العربية والعالم العربية أنا وهو وأول قولانا شكرا أحمد أعطاك فإذن الله لا تغريب ولن ولن ولن ولن يطلب الضرورية 012-47-21 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

وَمَنْ فِي نُوحٍ

Oh, Oh, Oh, من دونه